فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به إلا بعد موته عليه الصلاة والسلام يعد صحابيا؟ لا، يشترط حال الرؤيا أن يكون مؤمنا به، فإن تأخر الإسلام حتى مات الرسول إنه يكون تابعيا، يكون من التابعين. نعم.